الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الإدراكات ثلاثة، لعل الشيخ حسن ينتبه. الإدراكات ثلاثة: إدراك للوقت، وإدراك للصلاة، وإدراك للحكم، وإدراك أيضا للفضل. ممكن أن نزيد أمرا رابعا. أما إدراك للوقت فما جاء في حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة جاء في الصحيحين بأسانيد متعددة، وجاء عن عائشة أيضا: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أدرك صلاة الصبح. هذا إدراك وقت الصبح. إدراك الحكم: أنت إذا جئت في يوم الجمعة وأدركت الإمام في الركوع من الركعة الثانية ودخلت معه، ماذا تفعل بعد سلام الإمام؟ تضم إليها ركعة، لأنك أدركت حكم صلاة ماذا؟ حكم صلاة الجمعة. أدركت صلاة الجمعة، أدركت صلاة الجمعة. لكن لو رفع، إذن ما أدركت صلاة الجمعة فتصلي ظهرا أربع. هذا إدراك للحكم. وكذا أيضا الحائض: لو أنها أدركت ركعة من الصلاة وقد طهوت وأدركت ركعة من الصلاة فعليها ماذا؟ عليها القضاء، عليها القضاء في هذه الحالة، فأدركت حكم الصلاة. وعندنا إدراك لأي شيء؟ إدراك العصر، ذكرنا ذلك. إدراك الفضل، إدراك الفضل. الجماعة تدرك بماذا؟ تدرك بركعة. فضل الجماعة، فضل الجماعة يدرك بإدراك ركعة، فضل الجماعة يدرك بإدراك ركعة. نعيد الإدراكات: إدراك الوقت، وإدراك الحكم، وإدراك الفضل، بعد إدراك الصلاة ذكرنا. هذا كله يعني تتعلق بالصلاة. فقد أدرك الصلاة بإدراك ركعة، إدراك وقت الصلاة، إدراك وقت الصلاة. إذن هذه هي الإدراكات.